قد شيء منها ولا يأكل شيء منها، لكن النملة ونحوها لو آذت قتلت. هذه قصة بعض الأنبياء، هذا نملة واحدة لو قصرت أو آذت لا بأس، أو آذى النمل لا بأس أن يتلف بشيء من الموت غير النار إذا آذى. أما إذا ما آذى فلا يتعرض له فيه لأجلة أخرى تدل على ما كان من أذى يقتل دفعا لشر. هذا حديث عمار الضبع يدل على أن الضبع صيد، وحديث صحيح يدل على أن الضبع صيد، وهي معروفة الضبع ليس من السباع، بل هي صيد وليس من السباع، وإن كانت قد تأكل الميتة، قد تأكل الجيف، قد تأكل الإنسان، لكن هذا ما يجب تحريمها. مثل ما أن الصيود المباحة قد تأكل ما حرم الله، قد تأكل النجاسة، لكن إذا ثبت ما يجب جعلها جلالة صارت جلالة من باب تعطيها الخبائث، كما نهى النبي عن جلالة، وهي تأكل الجلة تأكل النجاسة، هذه تحبس حتى تطهر. إذا كانت تأكل جلالة دجاجة أو شاة أو بقرة تحبس المدة المناسبة حتى تطهر. كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام ثم يذبحها. فالحاصل أن الجلالة لا تحرم بالجلة، لكن ينهى عن أكل لحمها حتى تحبس المدة التي يغلب على الظن سلامة لحمها طهورته، تحبس بالطبع الطيب، تشرب الطيب، سواء كان شاة أو بقرة أو ناقة أو دجاجة. وهكذا الضبع إذا كان فيها كان حديثها تلك الميتة يزعل ما فيها من آثار الميتة، أو تحبس إذا أمكن حتى تطعم الشيء الطيب كالجلالة. هذه الثالثة الرابعة كذا القنفذ. القنفذ هذا هو المعروف بالنيص صغيره، يقال له قنفذ كبير يسمونه النيص صاحب الشوك، هذا أصله يأكل الطيبات هو مباح النيص. أما القنفذ الصغير هذا يقال أنه يأكل الحيات ويأكل أشياء خبيثة، فإن ثبت أنه يأكل الحيات صار من الخبائث، وما لم يثبت شيء فهو من جنس يأكل الطيب، يأكل الزرع، يتعيش بالزرع والنبات، فهو من جنس الكبير صاحب الشوك، يتغذى بالنبات الطيب. فالقنفذ الصغير هذا إذا ثبت أنه يتغذى بالشيء من النجاسات يكون حكم الجلالة، إن تيسر حبسه حتى يطعم الطيب، وإلا حرم أكله لخبثه كالجلالة. وفق الله جل وعلا. حيوانات الحيوانات الذي يأكل الخبائث من الحيوانات المباحة، لكن يحبس إذا صيد أو أمسك يحبس حتى يطهر حتى يطعم الطيب مثل الجلالة. الشيخ ما ثبت الحجر عبد الله عنه، ما ثبت 40 يوما، يقول 40 يوم في الناقة، لكن ما أعرف فيها شيء ثابت. إنما ثبت من فعل ابن عمر كان يحبس الدجاجة 3، لكن الشاة لا، 10 أيام أو علي يغلب على الظن أنها تطهر بطعامها الطيب، والبقرة أكثر والناقة أكثر حتى يغلب على الظن أنها تنظف. ما أعرف شيء ثبت في هذا. الحيوانات البرمائيات اللي تعيش في الماء والبر كالتمساح والسرطان وما ذلك، هل يجوز أكله؟ أحسن الله إليك. إذا كان يتعدى شيء 7، إذا كان يتعدى الله حرم السبع من تقدم، كل إذا السبع أكله حرام 7. أما إذا كان يعيش في البحر الصواب من صيد البحر كله حلال. نعم. من كانت تأكل روثها من الحيوانات وروث غيرها تكون من الجلالة أم لا؟ وروثها لا، روثها طاعها منهم ما تسوى جلالة. إذا كانت البقرة من روثها والنشاة من روثها ما تسوى جلالة، الجلالة تأكل النجاسة هي الجلالة. جميع حيوانات البحر مطلقا حلال، لا يستثنى منها شيء. صلى الله عليه. بعضها يستثنى ما كان محرم في البر كالناب، ولكن ما عليه، ظهر القرآن حينك صيد البحر وطعامه متعلق ظاهره الحل، كذا يقول صلى الله عليه وسلم فطره ماء وحين ميتته ظاهره العموم، لكن إذا ترك الإنسان ما يشبه ما في البر من الحيوانات المحرمة كالكلب وأشباه من المحرمات كالذئب الشيء اللي يشبه ما في البر من المحرم من خنزير كل ما يشبه البر ما يشبه المحرم في البر إذا ترك هذا احتياط خروجا من الخلاف حسن. قول بعض الفقهاء من كان يعني يؤذي طبعا يقتل شرعا فما أدري هذه قاعدة مضطردة أهم إذا كان يؤذي لا شك مثل الصائل أو مثل الصائل صلى الله عليك. بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل أحصل عمل بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل في المنازل فلو أحصل عمل قتله لا لا يقتل شيء لا يقتل إلا إذا آذى بس إذا كان في مكان يؤذيهم وما إذا كان في مكان ما يؤذيهم لا يتعرض ولا هناك من يحرج على النمل كما يحرج على الأفاعي في البيوت ما ما ما لا حصل إنما التحريف في الأفاعي في الحية الحية ثم النمل ما في التحريف صفة الشيخ الراجع الله عنك صفه يعني تحريجها هي الحيات يقول لا تخرج هنا نحرج عليك الا تخرج ان خرجت قتلناك فاذا كر ثلاث تقتل.